أرأيتم ما حدث الأسبوع الماضي في مصر؟ مصر تنصرت، تنصرت مصر بالأسبوع الماضي. مات الحبر الأعظم، مات الشيطان الأكبر، مات شيخ الإسلام وشيخ النصرانية وشيخ اليهودية وشيخ كل ديانة. تخيل وصفوه بهذه الأوصاف، الرجل صار يعني له منزلة أعلى من الأنبياء. الرجل أسكنه فسيح جنات الله سبحانه وتعالى، هو الآن يجلس مع الملائكة. بعضهم وصفوه هكذا، يجلس مع الملائكة. خلاص جزموا وقاطعوا الآن بشنودة، بابا شنودة، رأس الكنيسة الأرثوذكسية، وصفوه هذه الأوصاف. لو أن النصارى هم الذين وصفوه، لو أن الأرثوذكس هم الذين وصفوه بذلك، لقلنا إنهم أتباعه وأنصاره يحلمون. لكن الذي يصفه بذلك من ينتسب لهذا الدين، ليس من عوام المسلمين، من المشياخة، من مشياخة الأزهر. دعك من هؤلاء الذين أيضا من الأحزاب، ما تسمى أحزاب الإسلامية والمجلسيين وعباد المجالس ودقيقة حداد في مجلس البرلمان وغير ذلك. والله نسأل الله سبحانه وتعالى، الناس ضاعوا، باعوا دينهم، فتنوا، فتنوا الشباب وفتنوا الأمة. ما أحد، لا أحد يستطيع أن يعرف. طب إذا كان هو في فسيح جناته، طب هو ما إذن يقول لك شاب صغير مسلم، يقول لك طب ولماذا أصر على أن أكون مسلما، لماذا لا أكون نصرانيا؟ أفضل فأفضل لي أن أكون نصرانيا، لأن عندهم الأموال وعندهم القوة وعندهم الغرب وأمريكا تساعد. طب الله، والله اللي تساعدوا أمريكا ويساعدوا الاتحاد الأوروبي وأقباط المهجر وكل من هب ودب من العالم، هم الأغنياء وهم الأثرياء ولديهم التكنولوجيا، إذن ويدخل الجنة في الآخر. طب وأنا لماذا أشقى معكم أيها المسلمون؟ وأنا لا أعلم سأدخل الجنة أم أدخل النار؟ ما هو في النار، الشيخ يقول له لا، الله أعلم ستدخل أم لا، لا نعلم، لا أحد يصل إلا البابا شنودة واحد فقط هو الذي يدخل. أما نحن نوقن أن الشيخ البابا شنودة في فسيح جناته ويدعو له بالرحمة. واحد اسمه الشيخ محمود عاشور، وكيل وزارة الأوقاف، وكيل الضامن لوزارة الأوقاف، وكيل وزارة الأوقاف، الرجل علنية في تلفاز مصري يقول هكذا علنية. ماذا تقول؟ دعك بقى من باب ما يقال بين قوسين الشحتفة وهذه الأحزان والبكائية المرسية، كأنه يرسي أمير المؤمنين عمر، أو كأنه يتكلم عن عمر بن عبد العزيز، أو يتكلم عن الصحابة. والله هكذا، وإن العين لتدمع وإن القلب لا يخشع وإن لفراقه لمحزن، أعوذ بالله. أنت بتتكلم عن رسول الله ويتكلم عن ابنه وتتبكيه. شيخ سيد عسكر، شيخ الإخوان الذي اعترض على الأذان، فتذكرون الأذان موضوع لما أذن عضو البرلمان واعترض الكتاتني، وقام هذا المحلل لو شيخ أزهري هكذا في مجلس الشعب طبع الإخوان المسلمين، هو نفسه يعني يقوم يعني نرسيه وإن العين حزين على شنودة. يعني والله ما قالها، ما قالها هذا الرجل حتى في شيخ الأزهر، يعني حتى في شيخ الأزهر الذي يلحس أحزية النظام. وهذا شيخ الأزهر على الأقل هم لا يكفرون، هم يقولون شيخ الأزهر مسلم ومؤمن ورحمة، يعني هم يقولون ذلك حتى ما فعلها معه. تخيجوا من النفاق وصل لدرجة شيخ محمود عاشور هذا وكيل الأزهر يقول ماذا تقول؟ لو أنه قال مثلا يعني كما نقول من الناحية الشرعية يجوز نعم تعزية الكافر بألفاظ مثل البقاء لله، إن لله وإليه راجعون، حسن الكافر من جارك كافر مات، أو أن واحد قريب لك من هؤلاء يعني من المسلمين الذين واحد كان نصرانيا ثم أسلم فهو يعزي في أبيه، ممكن يقول البقاء لله إن لله وإليه راجعون، كلمات هكذا، لكن لا يقول غفر الله له ولا رحمه، لأنه مصطلحات شرعية ما مستحيل، هذا صعب. لكن انظر ماذا قال شيخ الأزهر، شيخ وكيل الأزهر هذا محمود عاشور، يقول هذا البابا شنودة هذا الرجل بعد الحزن والبكائية هذا يقول رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته. والله هكذا، ولو أن عميا قالها لكفرنا، يقول لك روح شاهد شهادتين. تخيل هذا نعذرهم بماذا يا قوم؟ يا الله سبحانه وتعالى، هذه آيات الله سبحانه وتعالى، ومن يشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أعوذ بالله. بابا شنو ده؟ رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته. طب يا حبيبي ربنا يحشرك مع البابا شنو ده؟ أسأل الله أن يحشرك يا محمود عاشور إن لم تتب مع البابا شنو ده؟ وأسأل أن هو محمود عاشور هذا نوجه له أحد التلامذة أو الطلاب يذهب إليه وقل له اذهب للجنة الفتوى عندكم واشهد الشهادتين واغتسل وقل أشهد أن أنا محمد صلى الله عليه وسلم أنك قد كفرت، أنت مرتد عن الدين يا محمود عاشور، ومن يقول بقولك كمظهر شاهين وغيره. عدد كبير جدا، المسألة ليست في عدد قليل، عدد كبير من العمائم. الرجل ربنا سبحانه تقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله يقول هو في الآخرة من الخاسرين، وهم يقولون في جنات النعيم في فسيح جناته ويترحمون عليه. تترحم على الذي أشرك وحرم الله عليه الجنة؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هؤلاء الذين أشركوا، وهذه آيات محكمة لا تقبل النسخ، وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم يقول لك رحمة الله رحمه الله رحمة واسعة. سبحان الله، هذا بإجماع العلماء حتى بالكتب التي يقرؤونها ككشاف القناع وغيره والحجة وغيره. يقول لك إجماع العلماء، من قال لغير المسلم من يدين بغير دين الإسلام بأنه لم يكفر فهو كافر، من شك في كفره فهو كافر. كفر أصلي، أنا بنتكلم على واحد مسلم كفر مثلا، علماء كفروا شكوا في كفر، الذي يشك في هذا بإجماع. ولذلك في النواقد لا إله إلا الله التي وضعها الشيخ محمد عبد الوهاب في الدرر السنية، فعندما قال من شك في كفر الكفار أو صحح مذهبهم، يعني تصحح ما يقول مذهبه أو ساوى بين هذا المذهب وبين الإسلام، ينكفر بدون تردد، قول واحد انتهى الأمر. تصحح وتشكك وتلبس تقول له رحمه الله رحمة واسعة. إذا واحد عادي يقول لك لا، طب وإيش هذا الدين؟ طب وما فائدة الإسلام؟ طب ولماذا أصبر وأبتلى؟ أحسب الناس أن يكونوا أمنهم ليفتنون؟ لماذا أفتن في ديني ليه؟ لماذا؟ وتضيقوا عليا في الدنيا لماذا؟ طب ما أذهب مع البابا شنو ده أحسن، وأذهب مع طريقتي فهي أفضل، وأذهب مع النصارى فهم أفضل وأقوى منكم وأكثر عددا منكم، وهو سيحمونني، أنتم لا تحمونني. إذن فمن شاء يا أهل مصر تنصروا، فقد تنصر شنودة وتنصر عاشور وتنصر هؤلاء جميعا. طب ولماذا تصرون على لبس هذه العمائم؟ أنا من أين أخذوا هذه؟ من الذي أعطاهم هذه الشهادات العلمية؟ والله العظيم أنا بأشك الذي يأخذوا الشهادات العلمية كيف حصل على درجة المشيخة هذه؟ واحد أرسل لي رسالة، شيخ اسمه راشد ولا دكتور في جامعة الأزهر، يرسل لي رسالة على البريد الخاص بي ويبين له ويقول ولماذا، والله يقول وإن لماذا الناس تسب بابا شنودة والرجل عظيم، ويأمرنا أن نكبر نوقر كبيرنا، والرجل كان عنده 89 عاما فأمرنا أن نكبر نوقر كبيرنا. أعوذ بالله، كبيرنا نحن الإسلام، ليس كبيره، نوقر كبيرا نحن لا كبيرهم هم. حشرك الله معهم يا راشد، اسمه راشد، هو غبي والله، أنا لا أعرف هذا الراشد الغوي الضال هذا كيف أي رجل ويعيب كل ألا والله كاتب رسالة عبارة عن صبي صغير وكاتب لي فيه أرقام هواتفه والإيميلات والبريد الخاص به، ويبين أنه لا يجوز ويستعرض آيات ما لها علاقة بالموضوع. صبي صغير أبجد هوس في الشريعة لا يكتب هذا، ويقول لك لماذا نقول عنه وكذا. فيش انظر كتب، نقول عن البابا شنودة رحمه الله تعالى رحمة الله عليه، لماذا الرجل له مواقف وطنية جليلة، وإن اختلفنا معه بعض المواطن رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى، هذه رحمه الله تعالى دي يكفر بها، هذه هي التي تكفر لوحدها. ها يعني يا شيخ راشد الذي أرسلت إلي الرسالة يا دكتور يحصل على العالمية من الأزهر، أنا أشك أنك عندك رسالة أصلا، أنت تبزوري مصلا، صدقنا ممكن هذه رسالة أخذها من تايوان، يعني رسالة تايوانية، شهادة شهادة علمية من تايوان يا جماعة، ايش هذا هذه الشهادات؟ بالله عليك واحد حصل على شهادة يقول البابا شنودة رحمه الله تعالى ويقول لي واستدل لي كبروا وقروا كبيركم ونرحم صغيرنا ومش هذا الكلام؟ هذا بالله عليك عالم؟ هل ده له علاقة بالدين؟ أنت تكفر قولا واحدا، اغتسل روح اقف في الطابور مع عاشور وقف وراء حتى تغتسلوا جميعا ان شاء الله وتعلنوا شهادتكم، انتم كفرتم كده كفروا عينا. انا بتكلم شغل واحد يقول لي كفر الفعلي وكفر الشعر والراس، لا كفر عينا بشحم ولحم بالجبه هذه التي يلبسها، فيحتاج الى ان يغتسل ويشهد شهادته. لماذا؟ لان خلاص ده معلوم من الدين بالضروره يا جماعه، هذه مسائل لا يسع احد يجهلها، هذه مسائل خلاص انتهى قول واحد. ربنا حرم عليه الجنة وهو يقول لك لا يدخل الجنة، يترحم عليه. ورسول الله يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ومات ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. عرف صحيح مسلم لا يهودي ولا أي إنسان، ولذلك قال من هذه الأمة، يعني الأمة معناها أن الأمة يعني لا يوجد أمم، هي آخر الأنبياء وخاتم الرسل، فأمته آخر الأمم، فيعيش فيها اليهودي يعيش فيها النصراني، لا بد أن يؤمن، لا بد أن يدخل فيه، لا أي واحد يسمع فقط أن في محمد ابن عبد الله لا بد أن يؤمن. هذا هو العبث. ولذلك وجدنا أحد هؤلاء أيضا يقول والله يعني مصايب، انت رأيت الجنازة؟ والله أنا تخضيت، أنا استقرت أن احنا أن الله سبحانه وتعالى أنامني فبعثني فأشاهد التلفاز وسائل الإعلام كأنني قبل الإسلام، يعني دخلت مصر قبل الإسلام. ما هذا؟ هذه كل الصلبان والناس متشحة بالسواد والترانيم اللي هي اللي كلها تلصمات، والناس لا تفهمش على فكرة بالتلصمات اللي هي اللغة القبطية القديمة، لغة قبطية، حتى النصارى لا يفهمونها، تراتيل هذه والتراثيم التي يقول لها كل أباء الشركات وأبنا الذي في السماء واغفر له والمسيح هو اللي يعمل كلها شرك شرك، وعمائم ومسلمون ينتسبون الإسلام كانوا حاضرين، هذا شرك شرك يقال، اللي هي الطقوس التي كانت على مدار أكثر من عدة ساعات طوال اليوم، قنوات فضائية خاصة والعامة والناس. والله تخيل لو أن الرئيس لو حسن مبارك نفسه مات ما كانوا فعلوا فيه هذا، لو كان حسن مبارك المخلوع هذا الطاغية المجرم الخارج عن الشريعة هذا لو كان سيدهم هذا حيا ولم يخلع ومات ما كانوا فعلوا به هذه الأفعال ولا عملوا هذا الاحتفال. إيش يا رجل هذا نفاق وغلو في الذل، والجماعات الإسلامية لاحظ كل الحركات الإسلامية نعزي في رجل الوطن وهذا الذي دافع وهذا الذي كان يحب اللحمة الوطنية، رجل هو الذي مزق لكم اللحمة الوطنية، أحداث الخنكة قديما من الذي وراها والدمار والمذابح التي حدثت من النصارى وتجرؤهم على المسلمين، أحداث الزاوية الحمراء من الذي كان يسلح النصارى وأدخل وهذه الأسلحة في الأديرة، من الذي منع الأمن، ما يجرؤ شرطي أن يدخل دير وادي النطرون ولا أديرة ولا كنائس، ما يجرؤ لو حتى ارتكبوا فيها جرائم كل جرائم القتل والسفك ما يستطيع أحد. من الذي أمر بقتل وإذاع النساء اللائي أسلمنا كوفاء قسطنطين وغيرها، من هذا؟ ألم هو هذا كبيركم الذي توقرونه البابا شنودة؟ حشركم الله مع البابا شنودة تقولون هذا؟ طب هؤلاء الحرائر اللائي في هذه الأديرة وهذه الكنائس، من الذي مول وأسس وأنشأ منظمة أقباط المهجر في أمريكا والغرب؟ أليس هو؟ الأم بشنودة؟ أليس البابا شنودة هو صاحب ذلك؟ ألم تقرأوا بيانات قديمة من مستشار عبد القادر رحمه الله سبحانه وتعالى، الشيخ الغزالي وهذه المجموعة من التي استنكرت عليه وردت عليه عندما أصار كان يسير الفتن كل فترة يقول لك العذراء صعدت والموضوع ويتحدى ويقول لا، يعني ويروح يدخل لك المعبد عنده الدير ويقول لك إذا أردت من الشريعة الإسلامية على جثتي ما في، ولذلك يتزلف إليه هؤلاء المنحطون المنسلخون من أصحاب الذكون هؤلاء اللحى وأصحاب هؤلاء الذين كانوا يقولون الإسلام والحل يذهبون ويتزلفون إليه صاغرين لكي يرضوه بأن الدستور لا يتغير وأن الشريعة الإسلامية لا تكون حكما ولا حاكما في حياة المسلمين. من الذي كان يتعدى؟ ليس هو هذا رأس الفتنة؟ ثم بعد ذلك تترحمون عليه ويأتي واحد هذا الألعبان هذا العملي بتاعها ممثل فنان واحد فنان وجعلوه داعية اسمه عمرو خالد. عمرو خالد هذا الذي ضحك وخدع غرور غر الناس صاحب النيوزويك وأحسن رجل وأشيك واحد عمر بن الخطاب الذي كان يرتدي ثيابا مرقعة ويبكي والنساء تبكي والمتوردات والحلوات والجميلات والمشعر كله جالسين أمامهم تبكوا على يا راجل يقول لابس لك بدلة بتاع يعني هذه البدلة يعني كفيلة بإطعام 10 أو 100 أسرة ولابس لك الكرافات وبيبكي يقول لك عمر كان بتشير الجاكيت ألا تستحي يا رجل بالجاكيت الذي تلبسه والكرافات والحاجات الأنيقة التي تعملها هذه وتضحك على الناس ثم في النهاية يقول ماذا هذا الشقي هذا الرجل الذي راح يعني تخيل أنت رأيتم صورته وهو يعزي في الكنيسة الكاتدرائية وجابوه في وسائل الإعلام الحزن عليه كأنه فقد أباه فقد أخاه والله لو على فقد أباه فإنه لن يكون بهذه الطريقة سيبتسم وكل الإسلام علمنا الصبر وعلمنا يعني ويضحك هذا الدين لابد إن لله لكن حزين ويحتضن القسيس وكأنه يريد أن يدفنوني معه يعني تدفن يا رجل هذا هو عمرو خالد يقول ماذا ينظر في التلفاز وسيلة الإعلام عندما سألوه ماذا قال يقول عمرو خالد أنا يقول هذا في التلفزيون يقول لك على البابا شنو طبعا مع الرساء والأحزان والمصاب الجلل والأمة أصيبت أي جلل يا رجل مصيبة دفاء يعني وفي ذلك فليفرح المؤمن هذا الرجل كان يعني عبارة عن حجر عصرة أمام هذه الأمة المسلمة المسكينة في مصر فكل تفرح يقول لك المصاب هذا مصاب جلل فعلا مصاب عظيم ولذلك انظروا إلى هذا بيننا كما قال السلف في جنازة الإمام أحمد بيننا وبينكم الجنائز بيننا وبينكم الجنائز بيننا وبينكم الجنائز يعني انظروا جنازة البابا شنودة شو انظروا إلى الملايين إلى البشر الذين كانوا فيها وسائل الإعلام كلها انظروا إلى هذه الحشود الجبارة كل بيننا وبينكم الجنائز سبحان الله صار المسألة دخول الجنة والنار بعدد الذين يشهدون الجنازة طب هذه الكلمة التي قيلت في عصر من عصور نتيجة ظهور البدع هذا ليس حديثا حتى لو قاله أحد السلف إيش هذا حديث أصلا مقولة قالها بعض علماء أهل السنة أهل علماء السنة لما رأى أن علماء منافسة بينهم وبين أهل البدع فأهل البدع كانوا يحاصرون أهل السنة فلما يموت عالم من علماء أهل السنة المنافسة اللي كانت بين بعض الأشاعرة وبعض الحنابلة وغير هذه مسائل في الإطار الإسلامي يعني فكان الناس يفعلون ماذا يقول بيننا وبينكم الجنائز لو كان مكروها ما خرج هؤلاء جميعا بيتكلم عن علاقة بين المسلمين بعضهم البعض يعني يقول لك أهل البدع كانوا يقول هذا الرجل لا قيمة له فيكرد عليهم انظروا إلى هذه الحشود التي شيعت الإمام أحمد مثلا أو بعض الأئمة الكبار هؤلاء لو كانوا مكروهين ما خرج أهل بغداد فيهم طب حتى لو قالها وكانت حتى صحيحة هذا كلام لا يؤخذ على إطلاقه في بتقارنها طب هذا بين المسلمين تقارنها بين مع بابا شنو ده يعني بيننا وبينكم الجنائز يعني الرجل في الجنة خلاص أعطيته السك لأن عدد الناس الذين طب يا سيدي أقوى جنازات حدثت في التاريخ في مصر لوحدها في مصر أكبر جنازة حوالي 3 أو 4 جنازات جنازة الهالك جمال عبد الناصر أكبر جنازة حدثت في ليس في مصر العالم كله احنا كنا صغارا وكنا خرجنا المدارس كاملة حتى الوطن ما يسمى الوطن العربي هذا كل كامل احنا في مصر كل أطفال كل الناس خرجة بنعوش رمزية هكذا وعطينا رايات علامات شارات سوداء لكي والحزن والناس كانت في غاية الحزن على أقوى جنازة حدثت وأكبر جمهور حدث وناس ماتوا من العمارات ومن هذه أعمدة النور وغيرها، ماتوا كانوا يبكون وماتوا وقعوا. هذا في جنازة من؟ جمال عبد الناصر الذي كان يحكم بغير ما أنزل الله، جمال عبد الناصر الذي أدخل الشيوعية، جمال عبد الناصر الذي سام المسلمين سوء العذاب، جمال عبد الناصر الذي رفع من شأن الكفر وحط من شأن الإسلام، جمال عبد الناصر الذي احتفل شهرا كاملا بالشيوعية، احتفل بذكرى وفاة لينين رأس الشيوعية مصر في مصر. تخيلوا، لم يحتفل بذكرى مثلا عمر بن الخطاب أو ذكرى عمرو بن العاص الفات، لا، احتفل بلينين. الناس في ذلك الوقت سموا أبنائهم لينين. أنت تتعمل في مخرج في مصر اسمه لينين الرملي، أبو شيوعي سماه لينين، تخيل كاتب مسرحي هكذا لينين. هؤلاء هجمال عبد الناصر يا سيدي، جنازته لو هذا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة طريق واحد وان واي، ما بدون لا بمنطلق هؤلاء، لان عدد الذين حضروا جنازة جمال عبد الناصر كان جنازة السيدة قيصارة الشرق ام كلثوم رضي الله عنها بالقوسين، ماذا حدث؟ الذي كانت تغني وتدغدغ المشاعر وعندها مصايب وبلاوي اشياء اخرى، يعني هذه ماذا جنازتها كانت في عدد البشر الذين احتشدوا في جنازه ام كلثوم المغنيه. هي كانت ما شاء الله كانت بترتل صحيح البخاري مثلا يعني وكتب التسعه ام كلثوم، عدد بقولهم وبقول عمرو خالد بيننا وبينكم الجنائز. طب جنازتها كانت أكبر من جنازة الشيخ كشك رحمة الله عليه، جنازتها كانت أكبر من جنازة الشيخ الشعراوي رغم عدد الذين خرجوا في جنازة الشيخ الشعراوي. أي شيخ مهما على كانت جنازة أم كلثوم، بل إن جنازة عبد الحليم حافظ الفاتح العندليب فاتح القدس محرر الأندلس، هذا عبد الحليم حافظ الذي يعني قاتل الصبايا الأحرار هذا، ولا في الآخر مزح جنازته، الناس كانت البنات النساء يبكين الرجل بحرقة، ولدرجة عدد القتلى والمنتحرات في ذلك الوقت ناس راموا كانوا يلقون أنفسهم من الشرفات. جنازة مهيبة على مستوى مصر، على مستوى بل إن العالم العربي في جنازة هذا الخنفس هذا المخنس عبد الحليم حافظ، جنازته كانت تفوق أي جنازة جميع مشايخ الإسلام لو ضربتهم طولا على العرض. طب قارن بين جنازة شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق أو جنازة هذا المنسلخ الطنطاوي عبد حسن مبارك وعبد النظام مع جنازة أقل فنان، أقل فنان عدد ضخم جدا هي بالعدد. طب جنازة ديانة وما أدراك ما ديانة ودودي، يعني جلال الدودي وديانة كانت تدخلهم الجنة قولا واحدا على هذا الطريق. جنازة احنا عشنا ورأينا جنازة الأمة البريطانية، الغرب كله كان على صعيد واحد وبكاء واحد، الأمة خرج أجازات، أجازة بريطانيا لا تعطي أجازة هكذا يعني مثل الدول العربية، رغم الناس لم تخرج والمدارس تعطلت وكله الناس في حزن شديد. جنازة خلي واحد يقول لك ده ايه ده جنات عدن، ده دول في الفردوس الأعلى. عدد الذين احصي يا سيدي لن تجد لا كل مشايخ الإسلام على مستوى العالم الإسلامي من قرون لا يحصلون جنازة ديانة واحدة مع دودي الفايد هذا. إذا يعني هذا سخف وإجرام وإنزال لأشياء بغير ما نازلها وإسقاط، حتى تسقط هذا على موضوع أحد العلماء يتكلم عن أهل البدع في بين المسلمين بعضهم البعض وتنزلها على بيننا وبينكم الجنائز مع شنودة، حشرك الله مع شنودة، أسأل الله أن يحشرك يا عمرو خالد مع بابا شنودة إلا بتاتب كل من فع ومظهر شاهين وغيره وسيد عسكر وكل من ترحم وقال ذلك أسأل الله أن يحشركم. طب أنت مش بتقول رحمه الله وتقول هيغفر له وتقول فسيح جناتي يا عاشور وغيره؟ طب يا سيدي ادعو ربنا يحشرك معه، الرجل عمل أشياء خيرة وساعد الأمة، هذا هو. إذن هؤلاء هذا مناقض للدين ومناقض لصريح الآيات وصريح القرآن، الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. يا ربي الله يقول هذا في سورة البينة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم ليس وقتا محدودا لا خالدين فيها أولئك هم شر الخليقة شر البرية. طب ماذا عساكم أن تقولوا هذا؟ يعني هم أهل الكفار والمشركين في نار جهنم، هم مشركون وكفار، عشان الناس تتلعب بالألفاظ كلها أصل الكافر غير المشرك والمشرك غير لا يا حبيبي، بينهما عموم وخصوص. وهذا إذا قيل الكافر فهو المشرك والمشرك هو الكافر، نضحك على بعض. طب هم الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا إن المسيح هو ابن مريم، ها قالوا عنه إن هو الله وابن الله، هذا ليس شركا. حتى الملحد، الملحد الذي لا يؤمن بأي ديانة فهو مشرك. لماذا؟ لأنه بيقول هذه الطبيعة بيعتبرها إله، يعني بيشرك مع الله، يعني بيقول إن فيش إله، بينزع عن الله سبحانه وتعالى، بيتخذ شريكا له إنه يعتبره معبود، فهذا كافر بيسميه ملحد. في النهاية كلهم كفار، وفي النهاية سواء سميته مشرك، سميته ملحد، سميته زنديق، سميته أي أسمية، هو حسب الطريقة في النهاية، في النهاية خالدين فيها أبدا، هؤلاء في النار خالدين فيها أبدا. ولذلك من يشك في كفر الكافر أو يصحح مذهبه أو يساويه مع المسلمين والإسلام يعلو ولا يعلى عليه فقد كفر، ويجب عليه أن يعيد إسلامه مرة أخرى بالاغتسال والنطق بالشهادتين مرة أخرى، وأن يؤمن. وبعد لأنه نقد إيه، بيشكك في الدين أو بيساوي، يقول ولا يوجد دين أفضل، هو دين الإسلام هو الدين الوحيد، ولا ويشهد هكذا على نفسه بأن القرآن هو الحق وأن الإسلام هو الحق وأن ما غيره هو الباطل، هو ده يشترط فيه. هذا الذي يقول إن يحاول يشكك فيما شك في وصحح مذهبه، يا رجل ده غلاة الأشاعرة لم يفعلوا ذلك، غلاة الأشاعرة لم يقولوا هذا. ابن حجر الهيتمي رغم غلوه في الأشعرية انظروا في كتاب قواطع الإسلام، يا رجل أقل عبارات الذي يغمز الذي يهمز الذي يتكلم يصحح يفعل، هذه أقوال عند أشاعرة كبار كفروا بها مجرد فقط أقوال. اقرأوا كلام القاضي عياض في في في الشفاء في مثل هذه الألفاظ التي تقال، أعوذ بالله ما هذا الذي يحدث، ما هذه، ما أين هؤلاء، أين درسوا، من علمه؟ هؤلاء هم الذين مؤتمنون، هؤلاء الذين قال الله لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا هو الذي، هذا الذي علمتموه أيها الكذبة أيها الأفاكون الأفاقون. هذا هو التعليق. والتعليق الأخير طبعا كنت أود أن أتحدث عن ما حدث في تولوز في فرنسا وما حدث من هذه الحملة.